Hadithul Isra'i wal Mi'raj. Al-Isra' bahsa cuna peygambariya sallallahu alaihi wasallam bishaf bu baytul maqdis. Wa al-Mi'raj bahsa cuna wiyaj baytul maqdis bu asman. Bija'af mawdu'iha bilsar abi tishtibati. Haditha hazaru bin sadu duwafu. An Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Kiste Jabir-e kure Abdullah. Khudashi babi bi razibit. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابري قل پیغمبري صلى الله عليه وسلم تقول لما كذبني قريش وقت قريشيا باوريد من نائنا وقت من قلت يوانا أسيتوي من بيت المقدس بشابه قمت في الحجر بجت أس الحجر راب مبا حجر إسماعيلي فجل الله لي بيت المقدس بجا خد تعالى بيت المقدس ومن ديارته اينا فيش جابت من فطفقت اخبرهم عن اياته بجا من جداس فكر من نشان وعلامة تتويب وانقوته وانا انظر اليه واسي سحب كامل